قال: وأجازها الكوفيون. نعم، الكوفيون يجوزون مثل هذه الصورة، يقولون لورود ذلك عن العرب، وقد ورد بيت سيذكره ابن عقيل بعد قليل، سيذكره ابن عقيل بعد قليل. فحجة الكوفيين السماع عن العرب. الحالة الثانية أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم، كذا فرق هذه على اللي قبله، أن الخبر تقدم مع المعمول، ويتقدم المعمول على الخبر. لاحظ، ويتقدم المعمول على الخبر. ليش قال ابن عقيل ويتقدم المعمول على الخبر؟ لأجل أنه يصدق على أن المعمول ولي العامل، لأنه لو تقدم الخبر صار بعدها المعمول هذا ما في مانع كذا، لكن قال ويتقدم المعمول على الخبر لأجل أن المعمول يلي العامل. نحو كان طعامك آكلا زيد. الآن العامل المعمول طعام، مثل المثال الأول اللي بالحالة الأولى ولي العامل، ولي العامل. طيب، لكن في الحالة الأولى بعد المعمول الاسم، وفي الحالة هذه بعد المعمول الخبر. اتضح الآن الفرق. قال: وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين. لاحظ كيف الآن أن البصريين أجازوا، بعض البصريين أجاز في هذه الصورة. وجه الجواز أن الخبر يجوز تقدمه كذا، والمعمول كجزء من الخبر. هذه وجهة نظر بعض البصريين الذين أجازوا الصورة دي ومعوا الصورة الأولى كذا. قالوا في الصورة الأولى ما تقدم الخبر أصلا، إذن لا يتقدم معموله، لكن في الصورة هذه قالوا لما تقدم الخبر مع المعمول كذا، تقدم الخبر يجوز على الاسم، تقدم الخبر على الاسم كما مر يجوز، والمعمول كجزء من خبره، فإذا جاز تقدم الخبر يجوز أن يتقدم معه المعمول. هذا وجه الجواز في هذه الصورة. قال ابن عقيل مشيرا إلى الصورة الثالثة بخفاء، قال: ويخرج من كلامه، كلام ابن مالك يعني، أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد. لاحظ الآن أن الصورة دي الثالثة مثل الصورة الثانية في أي شيء؟ في أنه تقدم المعمول والخبر على الاسم، لكن الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى تقدم المعمول على الخبر، جاء المحذور وهو أن المعمول ولي العامل، لكن في الصورة دي تقدم الخبر على المعمول فلم يلي المعمول العامل، ولهذا قال جازت المسألة. ونقل بعضهم الاتفاق على أن الصورة هذه جائزة وليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، لأن تقدم الخبر على الاسم جائز، تقدم المعمول مع الخبر لا مانع منه لأنه تابع له. قال: ولا يمنعها البصريون. الصورة هذه ليست ممنوعة، وعلى هذا إذا تقدم المعمول والخبر على الاسم فما الحكم؟ إذا تقدم المعمول والخبر على الاسم فما الحكم؟ إيه؟ على الاسم أجب، قل. إيه نريد هذا، لا يجوز. إيه؟ إذا نقول الجواب عبارة أوضح من هذه. ها؟ ما الحكم إذا تقدم المعمول والخبر على الاسم؟ ها؟ إن كان الخبر هو المتقدم على المعمول جاز، وإن كان المعمول هو المتقدم على الخبر فهذا لا يجوز على ما مر. هذه الحالة الأولى الآن، وهي أن يكون المعمول غير ظرف ولا جار ومجرور. قال: فإن كان المعمول، هذا القسم الثاني. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين. لماذا؟ لأنه مر علينا أكثر مرة للتوسع فيهما، لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. ومعنى يتوسع أي يتسامح ويتساهل. قال نحو كان عندك زيد مقيما، كان عندك زيد مقيما. اعرب أين الناصب؟ الخبر. الشاهد من المثال أن معمول الخبر ولي العامل، لكن هذا جائز لأنه ظرف. ومثله كان فيك زيد راغبا. قال ابن مالك ولا يلي العامل معمول الخبر، المراد بالعامل كان وأخواتها، والمراد بمعمول الخبر ما عمل فيه الخبر كالمفعول به. كم يدخل تحت هذا الجزء من صورة؟ صورتان، لا تدخل الصورة الثالثة لأنه لم يلي المعمول العامل. إذن يدخل تحت هذا المثال صورتان. الصورة الأولى أن يتقدم المعمول فقط كذا، والثاني أن يتقدم المعمول والخبر، ولكن يتقدم المعمول على الخبر. صورتان. أما إذا تقدم المعمول والخبر وتقدم الخبر على المعمول فهذا يجوز فلا تدخل. إذن الصورة الثالثة ما تدخل. ولهذا بن عقيل الدليل على أنه ما أدخلها في البيت قال ويخرج من كلامه، والتخريج هذا عن طريق المفهوم، عن طريق المفهوم، لأنه في الحقيقة الصورة الثالثة ما تدخل تحت قول ابن مالك ولا يلي العامل معمول الخبر، لأن المعمول ما ولي العامل، اللي ولي العامل هو الخبر. واضح لكم الآن؟ قال إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. فاعل أتى يعني المعمول، يعني إلا إذا أتى المعمول ظرفا. وقوله أو حرف جر، طبعا المعمول لا يأتي حرف جر، إنما المقصود أو حرف جر مع مجروره، أو حرف جر مع مجروره. طيب، ثم سار ابن مالك في البيت الثاني على مذهب البصريين، وهو أنه ما ورد مخالفا للتقرير السابق فإنه يؤول إن أمكن تأويله، إن أمكن تأويله. ولهذا قال ومضمر الشان، ومضمر الشان اسما انوي ان وقع موهم ما استبان انه امتنع. الان ما الذي استبان لك انه ممنوع؟ صورتان، ان يتقدم المعمول وحده او يتقدم المعمول والخبر ويتقدم المعمول على الخبر. هذا الاستبان لك الان انه ممنوع. فيقول ابن مالك في مثل هذا يصرف عن ظاهره لأجل لا يلي المعمول العامل. هذا الغرض من هذا التعويل. يقول يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان، هو ضمير الشان يعني هو اسم كان. وعلى هذا التأويل ما الذي ولي العامل؟ اسمها. فلو فرض أنه جاء بعد الاسم المعمول نقول هذا ما في مانع، لأن تقدم المعمول على الخبر بالحالة دي هذا ما لا مانع منه. لكن المحذور أنه ما يلي المعمول العامل، فإذا قدرنا ضميرا ما ولي المعمول العامل، كله من أجل هذا. قال على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. هذا البيت الفرزدق يهجو جريرا ومن معه لأن عندهم خبثا ما يخرجون إلا في الليل للبحث عن الدعارة، لأن القنفذ لا يخرج إلا ليلا. ويقول قنافذ هداجون، والهداج الذي في مشيته ارتعاش حول بيوتهم بما كان إياهم عطية والد جرير. يعني السبب في هذا أن عطية هو الذي عودهم على هذا العمل، هذا معنى البيت. قال ابن عقيل: فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا. لاحظ البيت الآن: بما كان إياهم عطية عودا. اسم كان عطية، والخبر عودا، وقول إياهم معمول الخبر، وكان الأصل بما كان عطية عودهموه، لكن لما قدم الضمير انفصل، فالآن الذي حصل في البيت معمول الخبر وهو مفعول به ولي العامل، ولم يتقدم معه الخبر، فهذا مثل الصورة الأولى. فأنا قلت لكم في الصورة الأولى أن الكوفيين يجيزون مثل هذا استدلالا بهذا البيت، لكن البصريين يقولون ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان وهو اسم كان. يعني ضمير الشان ما له مرجع في الكلام، هذا معنى قول ضمير الشان، يعني بما كان، أي كان أي الحال والشان، أن عطية عودهم هذا العمل، هذا معناه، هذا معنى ضمير الشان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قول فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. هذا البيت لشاعر اعتبره من البخلاء، نزل به ضيف أو أضياف فقدم لهم تمرا ويتحدث عن هذا، يقول إنهم بعد أن أكلوا التمر أصبح التمر كومه، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، يعني غطاهم العبس أو كاد يغطيهم، مع أنهم ما كانوا يلقون العبس كله، إنما بعض العبس كانوا يأكلونه. قال: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. المعرس مكان يعني النزول، يعني المكان الذي نزلوا به. وليس كل النوى تلقي المساكين. فهذا البيت ظاهره الآن المساكين اسم ليس، وتلقي الخبر، وكل معمول. هذا المثال الآن تقدم المعمول وتقدم الخبر، وتقدم المعمول على الخبر، فهذا البيت مثل الصورة الثانية يجيزه الكوفيون من باب أولى، لأن الكوفيين يجيزون تقدم المعمول فقط لا وتأخر الخبر. إذا تقدم الخبر مع المعمول فهذا جائز عند الكوفيين من باب أولى، ومع هذا أجازه بعض البصريين. البيت هذا يتمثل مع ماذا؟ بالكوفيين وبعض البصريين، لكن أكثر البصريين لهم في البيت إعراب آخر غير هالإعراب هذا، فيقولون نحن نوافق. لاحظ الآن الاتفاق في الإعراب بينهم وبين الكوفيين، كل هذا لا خلاف بين الفريقين أنه مفعول مقدم. يا أخوان انتبه لهذا جيدا، كل هذا مفعول مقدم لا خلاف فيه كذا، وتلقي هذا هو الخبر لا خلاف فيه، إنما الخلاف في إعراب كلمة المساكين. فإن أعربنا كلمة المساكين كما هو رأي الكوفيين على أن اسم ليس، يكون الآن المعمول ولي العامل. أما البصريون أو أكثرهم يقولون المساكين فاعل تلقي، فاعل تلقي، واسم ليس ضمير مستتر ضمير الشان. وأين سنقدر اسم ليس؟ بطبيعة الحال سيقدر بعدها كما في البيت السابق. إذا قدرنا اسم ليس بعد ليس صار حاجزا بين العامل وبين المعمول، إذن لم يلي المعمول العامل على تخريج البصريين، لكن يتفقون على أن كل مفعول وعلى أن تلقي أنه هو الخبر. إنما الخلاف بينهم في إعراب كلمة المساكين، فمن قال هي اسم ليس ولي المعمول العامل، ومن قال لا أن فاعل تلقي واسم ليس ضمير مستتر اللي هو ضمير الشان، يقال أنه لم يلي المعمول العامل. هذا بعض ما قيل في البيت، ولا البيت فيه كلام طويل.